قال: لا شك أن وجود القدم مستلزم لوجود البقاء له. فلما قام البرهان القاطع على وجوب قدمه وجب بقاؤه تبارك وتعالى. طبعا نحن تكلمنا أيضا أكثر من مرة عن مفهوم البقاء أيضا. قال: إذ لو جاز أن يلحقه العدم تعالى عن ذلك علوا كبيرا لكان وجوده زائدا لا واجبا لصدق حقيقة الزائد حينئذ على ذاته سبحانه وتعالى، لأن الزائد ما يصح وجوده وعدمه، وهذا التقدير الفاسد يستلزم صحة الوجود والعدم للذات العلية تبارك وتعالى، فيكون زائد الوجود، وذلك يستلزم حدوثه تعالى عن ذلك سبحانه لما عرفت من استحالة ترجيح الوجود الزائد على العدم مقابله المساوي له في القبول من غير فاعل مرجح. كيف يعني كيف يقال ذلك وقد سبق قريبا بالبرهان القاطع وجوب قدمه جل وعلا؟ فإذا يجب بقاؤه كما وجب قدمه. يعني بالاختصار طبعا إذا الواحد مثلا من المرحلة الأولى اللي هي وجوب القدم يلزم مباشرة وجوب البقاء بلا توقف. يعني قال: وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث فلأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثلها، وذلك محال لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. هذا بسموه طرد الدليل، انك يعني تمشي مع الدليل حيث يقودك، ان الدليل قال انه كل شيء آثل، كل شيء متحرك، كل شيء متغير، فيجب ان يكون حادثا. فاذا لو كان الله سبحانه وتعالى متغيرا لكان حادثا، كما انه لما كان العالم متغيرا كان حادثا. هذا دليل بدك تطرده، الدليل على المشاهد وعلى الغائب. طرد الدليل صحيح وهذا واجب، مش صحيح بس واجب. اما طرد التصورات هو الباطل، انك تحكي بما انه الله، بما انه كل الموجودات اجسام اذا الله يجب ان يكون الاسم، هذا اسمه طرد تصور. وطرد التصور يعني يعني الحكم على التطورات في المشاهد كما تحكم عليه الحكم على خليك معي شوي، الحكم بالتطورات على الغائب كما تحكم فيها على المشاهد هذا باطل. اما الحكم بالأدلة على الغائب وعلى المشاهد صحيح، بل واجب مش صحيح بس، دليل طبعا دليل، واذا ما كانش جائز بتكون الدنيا مفربطة. طرد الأدلة واجب، أما طرد التصورات باطل. شايف؟ وإحنا يعني ممنوعين من طرد الأوهام اللي هي التصورات. الصحابة بيحكي: لا تدركه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام. الفهم عبارة عن التصور، والوهم عبارة عن التخيل، فلا تدرك الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك. أما الأدلة فقد قامت على وجوده. طرد الدليل لا طرد التصورات. يعني بحكي ايش؟ انه لا يجوز انك لا يجوز ان تقول انه بما انه لم نتصور شيئا الا لم نتصور شيئا الا جسما فيجب ان يكون الله جسما. لا يجوز أن تنسب التصورات المشاهدة إلى ما هو غائب، ولكن الواجب أن تقول إنه بما أنه ثبت بالدليل إنه كل مثلا متغير فهو حادث، فيجب أن تقول حتى لو كان ما لم نشاهده متغيرا، حتى لو كان ما لم نشاهده متغيرا فيجب أن يكون حادثا. شايف؟ هذا بسموه إيش؟ طرد الدليل، مش طرد التصورات. قال: لا شك أن كل مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويستحيل عليه ما استحال عليه، ويجوز له ما جاز عليه. وقد عرفت بالبرهان القاطع أن كل ما سوى الله تعالى يجب له الحدوث، فلو ماثل تعالى شيئا مما سواه لوجب له جل وعلا من الحدوث تعالى عن ذلك ما وجب لذلك الشيء، وذلك باطل لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه تعالى وبقائه سبحانه. وبالجملة لو ماثل تعالى شيئا من الحوادث لوجب له القدم لألوهيته، والحدوث لفرض مماثلته للحوادث، وذلك جمع بين متنافيين ضرورة. صح ولا لا؟ مستحيل هذا. إذا بنوقف إلى هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الإمام أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى: وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث، فلأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثلها، وذلك محال لما عرفت قبل من وجوب صلته تعالى وبقائه. طبعا في الأسبوع الماضي أنهينا الكلام على دليل حدوث العالم وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن وجود القدم لله تعالى ووجوب البقاء، والآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهذه الصفة التي يطلق عليها العلماء مصطلح مخالف للحوادث، مخالفة الله تعالى للحوادث، وهي من الصفات السلبية لله سبحانه وتعالى، يعني تسلب نقصا لا يليق بذات الله جل وعلا. طبعا عرفنا نحن أن مخالفة الله تعالى للحوادث لها قسمان، لها معنيان، يعني تصدق على أمرين، مش لها معنيان بل هي صادفة على معنيين. الأول هو عدم احتياج الله تعالى لمحل، والثاني عدم احتياجه تعالى لمخصص أي فاعل. عدم احتياجه تعالى لمحل يستلزم نفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى، ونفي جميع لوازم المخلوقات وجميع لوازم الأجسام وأيضا جميع لوازم الأعراض. وأما نفي كون الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى مخصص فهي تستلزم نفي الله، نفي احتياج الله سبحانه وتعالى لمن يوجد له شيئا أو يوجد ذاته جل وعلا. فلما نقول أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج لأحد، أي أنه ليس محتاجا لمخصص، هذا الكلام يصدق على ذات الله وعلى صفاته، يصدق على ذات الله وعلى صفات الله، أي إن ذاته جل وعز غير محتاجة لفاعل، أي غير محتاجة لمن يوجدها، لأنها موجودة بالذات غنية عن الغير. وكذلك صفاته جل وعز ليست بحاجة إلى فاعل لكي يوجدها، صفات الله ليست بحاجة إلى فاعل لكي يوجدها، فهي ثابتة للذات منذ الأزل، منذ القدم، فهي قديمة بقدم الذات، قديمة بقدم الذات. فبهذا المفهوم يلزم إيش؟ يلزم نفي كون صفات الله سبحانه وتعالى حادثة. ليش؟ لأن كل حادث فهو محتاج إلى من يحدثه، وصفات الله سبحانه وتعالى غير محتاجة لمن يحدثها ولا لمن يفعلها أي يوجدها، سواء كان هو الله أو غير الله. فالله جل وعلا لا يوجد صفاته بإرادته. ليه؟ لأن لو كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد صفاته لكان صفاته حادثة، ولكان لازم على ذلك قيام الحوادث بذات سبحانه بذات الله جل وعلا، ولازم على ذلك أنه في الأزل لم يكن الله تعالى متصفا بهذه الصفات، ثم طرأت عليه طروءا فصارت طارئة، وما كان والذات التي تكون صفاتها طارئة تكون بلا شك مستاذقا. فإذا قولنا إن الله سبحانه وتعالى غير محتاج لفاعل، يعني هذا إيش؟ إنه ذاته غير محتاجة إلى فاعل، وصفاته غير محتاجة لفاعل، سواء كان هذا الفاعل هو الله جل وعز أو غيره. الفاعل بالاختيار، لأنه لا فاعل إلا بالاختيار، شيء. وطبعا بالعلة بشكل طبيعي، يعني لا يقال عن الله سبحانه وتعالى ولا عن صفاته إنه معلولة، يعني هذا اللفظ لا يقال أيضا، بل هي قديمة بقدم الذات. فبتلاحظوا من هذا المفهوم، من هذا التعريف الذي ذكرناه عن قول المصنف انه الله سبحانه وتعالى فيما سبق طبعا من الكلام غير محتاج لمحل وغير محتاج ايه لمخصصا، فهذا الكلام صادق على امرين كما قلنا، وكلمة صادق على امرين غير كلمة انه هذه الكلمة لها معنيان، لها معنيان، واضح الكلام؟ فالكلمة هذه تصدق على امرين، تصدق على امرين، فاذا اطلقتها على الله سبحانه وتعالى كأنك اردت كلا الامرين، اما الكلمة التي لها معنيان اذا اطلقتها فتكون مجملة، واضح الكلام؟ اللفظ المجمل مثل المشترك انه له معنيان، ولكن قولنا ان الله سبحانه وتعالى غير محتاج لفاعل ولا مخصص، هذا الامر لا نقول انه له معنيان، بل صادق على معنيين، صادق على امرين. ليه؟ لانه يكفي بناء على ذلك نفي كون الله سبحانه وتعالى محتاجا الى مخصص لكي ايش ينتفي عنه انه محتاج في ذاته لفاعل او محتاج في صفاته لفاعل يفعلها اي يريدها، سواء كان هذا الفاعل هو الله او ام غيره، كما قلنا لانه لو كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل صفاته ايش يلزم على ذلك ان تكون صفاته حالفة، فمعنى الحدوث هو خروج يعني تطرا على ذات الله. ومن اعجب العجب مثل ابن تيمية، ابن تيمية تعودنا على مطايبه، ولكن من اعجب العجب ابن العثيمين في شرح حول العقيدة الواسطية، شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين محمد صالح العثيمين اللي هو مجلدين، بيحكي صفات الله تنقسم الى قسمين، صفات قديمة وصفات طارئة، والله بهذا اللفظ صفات قديمة وصفات طارئة. انا اول ما سمعت صفات طارئة يعني استغربت، حكيت هذا الرجل مجنون ولا عاقل، كيف يقال ان الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات طارئة؟ وكلمة الطروق اصلا يعني تستلزم انه لم يكن متصفا بها ثم اتصف. شايف؟ ابن تيمية لسه كان يعني افضل منه لما قال يتصف بصفات حادثة، حادثة الافراد قديمة النوع. اما ابن تيمين قال صفات الله بعضها حادثة، صفات الله الطارئة بعضها حادثة النوع وبعضها ايه قديم بالنوع. يعني تنقسم صفات الله سبحانه وتعالى عنده ايش؟ الطارئة، عنده الى قسمين، بعضها حادث النوع وبعضها قديم بالنوع. ابن تيمية رفض ان يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بصفات حادثة النوع. شايف؟ ابن تيمية لسه ألطى وافضل من هذا المغفل. شايف كيف؟ فهذا الكتاب يعني في غاية العجب انه يحكي، وفي مصايب كثيرة جدا في هذا الكتاب، وحقيقة انه يعني سبحان الله كأنه في ناس من اللي بتتبعوا ابن تيمية مش انهم يعني يتوقفون عند الفاظه بل ويزيدون عليها، بيزاودوا عليه زايد، يعني كأنهم بيحكوا له انت لم ترضى انه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات حادثة، حادث الافراد وقديمة من النوع، لم ترضى الا ان تصف الله سبحانه وتعالى مثل هذه الصفات، احنا بنزيد عليك وبنحكي لا، وتوجد صفات ايضا ايش حادثة النوع ايضا وكلاهما طارئة، وهذا من افضل الباطل. الحادثة مثل انه يضحك، مش طول الازمنة والله سبحانه وتعالى يضحك شيء، ومتعذب مش طول الازمان انه الله سبحانه وتعالى متعذب، لا في وقت معين بدأ التعذب عنده، فبعد ما خلق الخلق صار يتعذب منهم، شوف كيف؟ وبعد ما خلق الخلق لما يشوف الواحد بيعمل شغلة بيفرح بيصير يضحك، هيك عندهم الههم، شوف كيف؟ وهذا في غاية التباهي والحمق أن يوصف الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الصفات. فعلا بيحكوا هيك انه لما الانسان يفعل فعل جيد الله سبحانه وتعالى يعجبه هذا الامر فيضحك، شوف كيف؟ ولما يضحك بخف وزنه، فالملائكة بخف اللي حاملين العرش بخف عليهم ثقل الله سبحانه وتعالى على العرش. هذه التطورات المذكمة عن الله سبحانه وتعالى بصرح بهذا التصريح. نعم، هذا مجمع عليه ومصرح فيه الكتاب والسنة، كل هالأدلة هذا اللي تعودنا عليها، ومن بدانيات العقول الأخرى. يعني سبحان الله كيف يقلبون الأمور الضرورية، النفي صارت إيه ضرورية الإثبات. عاقل لو سمح هذا الكلام مية في المية. إذن هذا عبارة كان عن شرح مختصر لما ذكره المصنف في هذا المحل. قال الإمام أبو عبد الله السنوسي في الشرح. وعليكم السلام. وعليكم السلام. قال لا شك أن كل مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر. لا شك أن كل مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر. ويستحيل عليه ما استحال عليه ويجوز عليه ويستحيل عليه ما استحال عليه ويجوز له ما جاز عليه ويجوز له ما جاز عليه. ما معنى المثل؟ إيش معنى مختلف في الصفات؟ إيش النفسية منها الذاتية التي لا يمكن تعقل الذات إلا بتعقلها. إذن بناء على هذا التعريف للمثلين قال لا شك أن كل مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر ويستحيل عليه ما استحال عليه ويجوز له ما جاز عليه. وقد عرفت بالبرهان القاطع أن كل ما سوى الله تعالى يجب له الحدوث، فلو مات تعالى شيئا مما سواه لوجب له جل وعلا من الحدوث تعالى عن ذلك ما وجب لذلك الشيء، وذلك باطل لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه تعالى وبقائه سبحانه. وبالجملة لو مات لتعالى شيئا من الحوادث لوجب له القدم لألوهيته والحدوث لفرض مماثلته للحوادث، وذلك جمع بين متنافيين بالضرورة. يعني لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى يماثل شيئا من الحوادث، إيش يعني الحوادث؟ التي وجدت بعد أن لم تكن موجودة. كلمة التي وجدت بعد أن لم تكن موجودة إيش هذا تساوي؟ أي كلمة هذا تساوي المخلوق، مضبوط ولا لا؟ فكل حادث مخلوق وكل مخلوق حادث، والمخلوق إيش معناه؟ يعني ما وجد بعد عدمه، والحادث أيضا ما وجد بعد أن لم يكن موجودا. هذا هو من عليه علماء أهل السنة الترادف بين كلمتي الحادث والمخلوق. يقولون بأن كلمة الحادث ترادف في المعنى وتساوي في المعنى كلمة مخلوق، فكل حادث مخلوق وكل مخلوق إيش حادث. وهذا هو المتبادل للأذهان من اللغة العربية ومن يعني النصوص الشرعية أيضا. كيف؟ هو التغير هو المخلوق. يعني لما إحنا نقول مثلا أنا كنت واقف فمشيت، هذا المشي أليست حركة حادثة ومخلوقة؟ أنا نفسي نفس الشيء. برضو هذا خلق جديد، شايف اللي طرأ عليه خلق جديد. الحركة والسكون والنمو والصغر والموت والحياة كلها من الأمور المخلوقة يعني لله سبحانه وتعالى. إذن من الصفات من الأمور التي يجب تنزيه الله تعالى عنها هو كونه تعالى غير متصف بالصفات الحادثة ولو صفات طارئة على تعبير العثيمين وغيره. إن شاء الله يكون هذا الشرح واضح. طبعا كل هذه المعاني سبق أن تكلمنا عليها، وإذا في واحد يعني مش يعني في نقطة عنده خفية غير ظاهرة يعني أرجو أنه يسأل عنها. قال وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه، فلأنه تعالى إيش يعني قيامه تعالى بنفسه؟ إيش أحمد؟ نعم. فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل لكان صفة. كلمة المحل المقصود بها هنا إيش؟ الذات. جميل. يعني مثل محل معناه هنا الحيز؟ لا، المحل هي الذات. يعني لو كان الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى ذات لكي يقوم لكان صفة لهذه الذات، لأنه لا يحتاج إلى الذات في قيامه يعني في وجوده إلا الصفة، لأنه الصفات هي القائمة بالذات. أما الذوات لا تقوم بذات غيرها، الذات لا تقوم بذات أخرى، والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية. عرفنا أن الصفة مثل العلم، لا يقال أن العلم نفسها نفس صفة العلم اتصفت بكونها قادرة، شايف؟ لأنه كور العلم قادر معناه أنه اتصف العلم بالقدرة فصارت العلم قادرة، وهذا يعني كلام باطل لا يجوز. لا، الصفة لا تتصف بصفة معنوية، لا تتصف بصفة من صفات المعاني ولا الصفات المعنوية، بل ذكرنا سابقا إيش أن الصفة المعنوية تتصف بإيش؟ بالصفات السلبية والنفسية. شايف إيش يعني؟ قلنا سابقا إنه صفة العلم تتصف بإيش؟ بالقدم والمخالفة للحوادث والبقاء وهكذا، صح ولا لا؟ والوحدانية أنها واحدة، صفة العلم واحدة لله سبحانه وتعالى. ويفضل النفسية الوجود أيضا، شوف كيف؟ فكل صفة معنى تتصف بجميع الصفات السلبية. إذا كانت من صفة التأثير. عيد والله. نعم. يمكن القيام بصفة الصفة إذا كانت الصفة القائمة بصفة من صفات التأثير. لا أعلم يعني ذكر موجودة في الشرح التأثير. والله ما انتبهتش أنا إلى هذا. أمكن. شوف وين النص يعني. بنشوفه يعني مش غلط. أما هي حقيقة الصفات يعني لا تتصف، يعني صفات المعاني لا تتصف بأي صفة أخرى مطلقا. لما سوف يأتي من كلام أيضا. قال إذا كيف الموقع يعني خلينا نقرأه يعني إذا كيف. قال والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية، ومولانا جل وعز يجب اتصافه بهما فليس بصفة. ما دام الله سبحانه وتعالى متصفا بالعلم، وما دام العلم لا يقوم بعلم آخر بل يقوم بالذات، إذن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون قائما بذاته، يعني يجب أن يكون ذاتا متصفة بصفات، فليس إذن بصفة. ولو احتاج إلى مخصص، لو احتاج إلى مخصص، هذا هو القسم الثاني من المخالفة والقيام بالنفس، لكان حادثا. لو احتاج إلى مخصص لكان حادثا. إيش معنى المخصص؟ الفاعل. لكان حادثا كيف، يعني كيف يكون حادثا وقد قام البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه. كيف يكون حادثا وقد أقمنا البرهان على أنه تعالى قديم لا بداية لوجوده. قال في الشرح تقدم أن قيامه تعالى بنفسه عبارة عن استغنائه جل وعلا عن المحل والمخصص. قيام الله تعالى بنفسه معناه إيش؟ استغناؤه جل وعز عن المحل واستغناؤه عن المخصص. أما برهان وجوب استغنائه تعالى عن المحل، الآن بدي يشرع في ذكر براهين، لأنه إحنا في هذا القسم اللي الذي بدأنا به هو قسم القسم الخاص بالبرهنة على ما سبق من المعاني والأحكام. قال أما برهان وجوب استغنائه تعالى عن المحل أي عن ذات يقوم بها، عشان هيك ذكرنا في المتن إنه قوله عن محل يعني معنى الذات، فهو أنه لو احتاج تعالى إلى ذات أخرى يقوم بها لزم أن يكون صفة بتلك الذات، إذ لا يقوم بالذات إلا صفاتها. هل يمكن أن تقوم ذات بذات أخرى؟ إلا إذا كان إيش؟ وحدة وجود أو حلول اتحاد، وهذا باطل. فإذا بما أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة، إذا يجب أن يكون ذاتا متصفا بهذه الصفة. قال ومولانا جل وعز يستحيل أن يكون صفة حتى يحتاج إلى محل يقوم به. كلمة حتى هنا إيش معناها؟ معنى الغاية، أيوة النهاية اللي هي الغاية بسموها، يعني قصده إيش يقول؟ إنه لو كان صفة للزم أنه يحتاج، ولكنه لا يحتاج، إذن هو ليس بصفة. يعني لو كان الله سبحانه وتعالى صفة يلزم على ذلك، يعني غاية هذا الأمر وما ينتهي إليه هذا الأمر هو إيش؟ أنه يحتاج إلى محل يقوم به. ولكن سبق أن برهن أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون غنيا، إذا يستحيل أن يكون صفة، يستحيل أن يكون نفس الله وعينه هو صفة، بل الله سبحانه وتعالى ذات تتصف بصفات. إذ لو كان صفة لزم أن لا تتصف بصفات المعاني. هذا برهان آخر أخرى غير الاحتياج غير لزوم الاحتياج. قال لو كان صفة لزم أن لا تتصف بصفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم إلى آخره، ولا بالصفات المعنوية وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما إلى آخره. ليش؟ يعني لماذا إذا كان صفة يلزم على ذلك أنه يستحيل أن يتصف بصفات أخرى؟ يعني كيف تقوم صفة بصفة؟ هذا مستحيل، لأن الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية ولا سلبية. معنى هذا الكلام إيش؟ أن الصفة تتصف بصفات نفسية وسلبية، ولكن بصفات غير نفسية ولا سلبية بأن تكون صفة معنى أو معنوية يستحيل أن تتصف بها. ليش؟ لأن السلبية النفسية والسلبية تتصف بهما الذات والمعاني كما سبق ذكره. إذ لو قبلت الصفة صفة أخرى لزم أن لا تعرى عنها أو عن مثلها أو عن ضدها. صح ولا لا؟ هذا البرهان سبق أن ذكرنا يعني شيئا من مثل متماثل، أنه يستحيل قيام المثل بمثله، يعني يستحيل قيام شيئين متماثلين في نفس المحل. بيقول أنه لو كانت الصفة يجوز أن تقوم بها صفة أخرى للزم أن هذه الصفة الأولى إما أن تتصف بالصفة الثانية، يعني أن تقوم بها صفة ثانية، أو هذه الصفة الثانية إذا زالت عن الصفة الأولى فيجب أن تكون الصفة الأولى إيش؟ متصفة إما بمثل هذه الصفة الثانية أو بشيء آخر بصفة أخرى، ويلزم مثل ذلك في الصفة الأخرى. يعني الصفة الأولى إذا قامت بها صفة أخرى هذه الصفة الثانية أليس صفة معنى؟ نعم. اللي هي قائمة بالصفة الأولى. طب إذا قلنا إن الصفة الأولى لمجرد كونها صفة معنى يجب أن تقوم بها صفة أخرى، أليست الصفة الثانية هي صفة معنى أخرى؟ إذن ألا يجب لها مثل ما وجب للأولى؟ لأن المتماثلات لها نفس الأحكام، إذا وجب للأولى أن تتصف بصفة معنى فالثانية هي صفة معنى يجب أن تتصف أيضا بصفة معنى آخر، والثالثة صفة معنى يجب أن تتصف بصفة معنى أخرى، وهكذا فيلزم التسلسل. وما لازم عنه التسلسل إيش بيكون ماله؟ مستحيل. إذن الصفة لا يتصف بها لا تتصف هي بصفة أخرى من صفات المعاني أو المعنوية. أيوة. وإذا كان جائز أن تتصف بها اللي كنت أنا بديت فيه ولم أكمله، إنه قلنا إنه لو كانت الصفة لو قبلت الصفة مجرد قبول اتصافها بصفة أخرى للازم على ذلك إيش؟ إما أن تتصف بنفس الصفة أو بضدها أو بخلافها. صح ولا لا؟ يعني لو فرضنا صفة العلم، لو فرضنا صفة العلم وقلنا هذه صفة العلم من شأنها أنها تكون قابلة لإيش؟ لأن تتصف بصفة أخرى، هذه الصفة الأخرى قد تكون علم آخر، قد تكون علما آخر، إذا لم تكن علما ممكن تكون ضد العلم، صح؟ ممكن تكون الجهل، إذا لم تكن جهلا ممكن تكون لا علم ولا ما هو ضد العلم، بل تكون إيش؟ صفة أخرى مثل القدرة والحياة وغير ذلك. أيضا تعمل نفس الإشي في الصفة الثانية التي قامت بها، مش الصفة الأولى قلنا لا تعرى عن مثلها أو عن خلافها أو عن ضدها، الصفة التي قامت بالصفة الأولى أليس صفة معنى أخرى؟ أيضا يجب لها ما وجب للأولى، فيلزم أن لا تعرى عن مثلها أو عن خلافها أو عن ضدها، وهكذا فيلزم أيضا التسلسل. شفت كيف؟ هي؟ حتى وضحت أول إشي ليش إذا قلنا إنه صفة العلم تتصف بصفة علم أخرى يلزم التسلسل كيف؟ إذا قلنا إنه كل صفة معنى يجب أن تتصف بصفة معنى أخرى يلزم على ذلك إنه هاي في عندنا صفة معنى، مظبوط؟ هاي في عندنا علم. إذا قلنا إنه هذا العلم يجب أن يتصف بعلم آخر، هذا العلم الآخر هو صفة معنى، مظبوط ولا لا؟ إذا قلنا إن الصفة الأولى لكونها صفة معنى يجب اتصافها بصفة معنى أخرى، طب الصفة الثانية أليست هي صفة معنى؟ إذن يجب لها ما وجب للأولى، والصفة الثالثة لها صفة هي صفة معنى ولا لا؟ إذا يجب لها أن تتصف بصفة ثالثة وهكذا إذا ما لا نهاية فيلزم التسلسل وهذا باطل. طيب هذا بناء على الوجوب. أما الزوال فمثله صح ولا لا؟ لأنه إذا قلنا إن صفة العلم يجوز أن تتصف بها ويجوز معنى ذلك إيش أن تتصف بخلافها صح ولا لا؟ لأنه القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله صح ولا لا؟ فبطلان بطلان زواج خلو الشيء عن مثله أو عن ضده هل يلزم عن التسلسل في المستقبل وجود أشياء لا نهاية لها؟ كيف؟ لأنه بتضلها نهاية. الخلق له بداية ولا ما فيش له بداية؟ أثبتنا أنه له بداية تنزلا لحتى الآن. شوف كيف؟ إذن من بداية المخلوقات حتى الآن هل المخلوقات محصورة ولا لا؟ محصورة. هل يمكن الزيادة عليها؟ هل يمكن الزيادة على هذه الزيادة؟ طب مع المخلوقات من أول الخليقة لحتى الآن مع هذه الزيادة بتضلها محصورة ولا لا؟ محصورة. الآن إحنا رايحين نموت بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته، أليس سوف نبعث في اليوم الآخر صح ولا لا؟ أليس سوف يطير الكائنات والمخلوقات إما إلى جنة أو نار؟ هل النار والجنة تثنيان؟ لا تثنى، لا الجنة ولا النار. طيب اللي بيروح إلى الجنة، الناس نتكلم عن النار توجها إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة بفضله سبحانه وتعالى. اللي في الجنة إيش بيعمله؟ ألا يلتزون بلذائذ؟ إيش بيعمله؟ مش بيلتزون؟ هل اللذائذ هذه لا نهائية ولا يعني مرة واحدة تبيهم لا نهاية لها ولا متجددة شيئا بعد شيء؟ أليست كل لذة يمكن أنها تيجي بعد ذلك لذة أكبر منها وأحسن منها؟ هل هذا مستحيل ولا جائز؟ إذن هل يحدث في الـ في الـ في اليوم الآخر لذائذ لا نهاية لها مرة واحدة أم شيء بعد شيء؟ يعني ما من لذة إلا ويمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى لذة أكبر منها أقول لا أو مثلها. هذا التسلسل في المستقبل جائز باتفاق المسلمين باتفاق العقلاء أصلا باتفاق العقلاء جميعا جائز. ليس لأنه لا يلزم عليه تحصيل ما لا نهاية له، لأنه ما من شيء حاصل إلا وهو محدود، لأنه في قاعدة تحكي إيش إنه كل ما دخل في الوجود فهو محدود، كل ما دخل في الوجود فهو إيش محدود بلا يعني توقف، فكل شيء دخل في الوجود يجب أن يكون محدودا. هذا مسلم في التسلسل في المستقبل. نعم تفضل. نعم بعض انا عشان هيك حكيت انه لا مقطوع الممنوع اقوى من الدلال يعني، بس لطيف يعني مش غلط بتصرف بعض يعني في الاخر هو عشان هيك بحكي في الاخر فاضح لطيف صحيح. بس هو عشان هيك اشار لك بحكي لك واوتوا بهم الشر يعني بظنوا انه نفس هذه الثمار كمان يعني خلاص انا اسف بالشكل لا لا لا تتعبوا مطلقا ماشي خلاص والله ابن عصور انه قوي. اذا التسلسل في المستقبل جائز اتفاقا صح ولا لا؟ الان هل تجدون صعوبة في التصديق بأن التسلسل في المستقبل بهذه الصورة جائز؟ هل توجد صعوبة في تصوره وفي تعقله وفي التصديق به؟ الان خلينا ننتقل بعد الاتفاق على التسلسل في المستقبل، خلينا ننتقل لايش؟ للتسلسل في الماضي اللي هو محل الكلام. صورة التسلسل في الماضي ايش هي؟ انه ما من حادث الا وقبله حادث لا الى بداية. انا بتحدى اذا في واحد فيكم وفي اللي مش موجودين يستطيع انه يتصوره هذا الامر، هل تستطيعوا انكم تتصوروا؟ هذا الدور. مجرد توهم ومجرد تخيل هذا التسلسل في الـ في الـ في الماضي مستحيل. احنا بدنا نفرض انه جاهز، ولكن حقيقة يستحيل ان تتصوره كما تتصور التسلسل في المستقبل. اذا بما انه يستحيل ان تتصوره بدرجة وضوح على الاقل اذا سلمنا انه يجوز انه يتصور، بما انه يستحيل ان تتصوره بدرجة الوضوح التي تتصور بها التسلسل في المستقبل، اذا لا بد من وجود فرق سليم. صح ولا لا؟ كلام سليم ولا مش سليم؟ بدنا نحتفظ بهذا الفرق عشان نرجع على التسلسل في الماضي. التسلسل في الماضي ايه صورتهم اللي كنا نتكلم عليها؟ ما من حادث لو قبله حادث لا الى بداية، لا الى بداية. معنى هذا الكلام انه كل حادث وجد قبله حادث، وهذا الحادث وجد قبله حادث، وكل الحوادث هذه التي لا نهاية لها، لا نهاية لها موجودة ووجدت وتحصلت. صح ولا لا؟ مضبوط الكلام؟ هذا معنى صورة التسلسل في الأزل. بينما لاحظوا التسلسل في المستقبل، التسلسل في المستقبل يعني هل كل اللذات او هل كل الحوادث وجدت؟ لا، بل ستولد. هذا فرق ولا مش فرق؟ مع وجود الفارق هل يجوز القياس؟ مع وجود هذا الفارق الجوهري، حقيقة فارق أساسي هذا الفارق، هل يجوز أن يأتي واحد ويقول بما أن التسلسل في المستقبل جائز إذا يجوز التسلسل في الماضي لأنه لا فرق؟ هل يعقل هذا القياس مثلا؟ مستحيل، هذا كلام تفصائي، لأنه حقيقة يوجد فرق هائل بين التسلسل في المستقبل والتسلسل في الماضي. الفرق إنه التسلسل في المستقبل الحوادث اللي هي إحنا بنفرضها إنها لا نهائية ليست متحصلة كلها، بل ما زال بعض منها وجد بعض منها، والآخر اللي هو أصلا لا نهاية له لم يوجد بعد. شوف كيف؟ بينما التسلسل في الماضي أنت فرضت إنه لا نهاية من الحوادث وجدت، صار خلص، هذا هو معناه. كيف يجوز القياس؟ بل كيف يجوز، مش مجرد القياس، كيف يجوز الاستدلال على الماضي، على التسلسل في الماضي بالتسلسل في المستقبل، على الموجود بغير الموجود، على الموجود بغير الموجود، على الذي وجد وانقضى بالذي اصلا لم يوجد ولم ينقضي. شوف كيف؟ هذا الاستدلال هو استدلال ابن تيمية، بيحكي بنا انه التسلسل في المستقبل جائز، إذا يجوز التسلسل في الماضي. هذا استدلال تافه واضح بهذه العبارة، نعم، ومذكورة في ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، موجودة بهذه العبارة، شايف، بيستدل بنفس السياق هذا، يعني شايف بيحكي بما إنه تم الاتفاق على إنه التسلسل في المستقبل جائز، إذا التسلسل في الماضي جائز لأنه لا فرق. كأنه بضحك، يعني بيحكي مع أولاده صغار. هذا هو الفرق، انه المستقبل سيجد، سيوجد، ولما الماضي وجد وانقضى، فكيف تقول انه لا فرق؟ لسه بالضبط. وكل هذا اللي موجود منتهي، يعني فعلا محصور بين حاصرتين، ولكن التسلسل في الماضي، الحاصرة الماضية ليست متناهية لانه لا اول لها. في الرياضيات كيف بنفلونها؟ مش بسهم نقطة وبعدين سهم، هذا السهم كناية على انه لا بداية لها. بينما مثل التسلسل في المستقبل، هل السهم هذا موجود فعلا ولا مشير لشيء سيوجد؟ بينما التسلسل في الماضي مشير الى شيء اصلا مفترض انه وجد. هذا فرق كبير جدا بين الامرين. ممكن في المستقبل وممكن مش ممكن في الثاني، لانه فرق كبير بين الثنتين 100%. ينتج انه هو اللي بده اياه قصة، اللي بده اياه هو اصلا الخلاف بينه وبين ابن تيمية في احدى النقاط، انه الحوادث لم تزل موجودة مع الله، احنا بنحكي له ما الدليل على ذلك؟ هذا مستحيل. بيحكي لا زائد. نحكي له ما الدليل؟ بيحكي بما انكم تزوجون التسلسل في المستقبل، اذا يجب ان تزوجوا التسلسل في الماضي. شايف؟ هو يدعي انه لا يوجد فرق. احنا بنحكي ولا في فرق ولا يجوز القيام. هذا هو. بس المال النهائي هذا لن تتحصل بالفعل، وإنما سيبقى يعني يزداد في عمره، يزداد في زمان وجوده وهكذا. هذا ليس هو معنى وجود مال نهائي له. سيد هذا اللي عبر عنه العلماء لما قالوا التسلسل في المستقبل، معناه ما من حادث محصل إلا وسيطلوه حادث مقدر. أما التسلسل في الماضي إنه ما من حادث محصل إلا وقد سبقه حادث محصل آخر لا إلى بداية. ففرق كبير بين الأمرين، فلا يجوز القياس حقيقة مطلقا بين هذا وبين ذاك. يعني حتى ابن حزم اتكلم على هذه المسألة في اللي هو ابن حزم الظاهري، اتكلم عليها في بداية سفر الملل والنحل حقيقة انه ذاب يعني أدلة قوية جدا على استحالة القياس والتشبيه بين الأمرين. هو ينفي تسلسل في الحوادث في الأزل مطلقا، يعني ينفيه بلا توقف، شايف، وفسر التسلسل في المستقبل نفس الأسلوب الذي احنا فسرناه، خلافا لمين؟ لا صاحب ابن تيمية. المهم اللي بدنا اياه الان انه نتوصل لدليل التطبيق بعد ان فهمنا التسلسل في الازل ما معناه. الان لنفرض انه جائز. دليل التطبيق هذا صورته الاجمالية انه الخصم بيجي بيحكي ايش؟ انه التسلسل في الماضي جائز، واقع مش جائز فقط، واقع وهذا هو اللي صاير. احنا بنحكي لا هو مش صاير، ولكن لكي نمشي معك في الاستدلال لنفرض انه جائز. لنفرض ايش؟ انه جائز. هذه اول خطوة، بنفرض انه جائز وبنفرض انه واقع شيء تنزلا. الان في عنا غير هذه المقدمة اللي هي التنزل والتسليم بانه التسلسل جائز، بنحكي هل المال نهاية يمكن ان تكون اكبر من المال نهاية ثانية؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ مستحيل انه في مال نهاية اكبر من مال نهاية ثانية او اصغر من مال نهاية ثانية، مستحيل، صح ولا لا؟ هذه مقدمة ثانية اخرى، ماشي الحال؟ وتلاحظوا هذه المقدمات، يعني احنا الاولى تنزلا فدلية بسموها، والثانية برهانية بدهية. يعني بنمسك هذين المقدمتين بتشوفوا كيف الدليل ما احلى. السلسلة الأولى اللي بنفرضها، بنحكي سلمنا معك يا خصم مين مكان تكون، إنه السلسلة الأولى اللي هي خلينا نفرض إنه من اليوم نهاية السلسلة الأولى، يعني اليوم سبقه ما لا نهاية له من الحوادث، صح ولا لا؟ إذا جاز لنا أن نتصور ونتعقل هذه السلسلة التي نهايتها اليوم وبدايتها أو لا بدايتها في المال نهاية، ألا يجوز أن نتعقل ونتطور سلسلة أخرى نهايتها مثل اليوم بعد بكرة، أو على رأي ابن حزم من طوفان نوح عليه السلام، مظبوط؟ اللي بيننا وبين طوفان نوح أكم سنة؟ تقريبا 3000 سنة أو أكثر. ألا يجوز أن نفرض سلسلة أخرى بهذا الأسلوب تسبق هذه السلسلة الأولى أو تلحقها؟ ألا يجوز؟ يجوز، بما أنه جائز فرض السلسلة الأولى يجوز فرض السلسلة الثانية. لاحظوا أن الفرق الوحيد بين السلسلتين مش هو في الأزل، لأنه الأزل مشتركات فيه سنتين، صح ولا لا؟ ولكن الفرق الوحيد الآن، والآن لا يستطيع، الآن أو في المستقبل أو في الماضي، يعني لا يستطيع واحد أنه يحكي هذا مستحيل، لأنه الكل متفق على أنه الآن حصل واللي امبارح حصل واللي بكرة سيحصل وكله جائز، ولكن احنا مختلفين في المال نهاية. هم يقولون وجد واحنا نقول لم يوجد. فاحنا مسكنا الذي اتفقنا فيه اللي هو ايش؟ اللي في الحاضر او في المستقبل او في الماضي المحدود، لنستدل به على ما اختلفنا عليه اللي هو في الازل. هم يدعون وجوده ونحن ندعي عدم واستحالة وجوده. شوفوا كيف الان في سلسلة سلسلة انتهت او نهايتها الان وسلسلة نهايتها مثلا قبل اسبوع صح؟ الثنتين هذه سلسلة حوادث ما من حادث لا قبله حادث الى ما لا نهاية، وهذه التي قبل الاولى ما من حادث مشتركتين في ايش؟ في ما لا نهاية. اذا لا يوجد اختلاف وتفاضل وزيادة او نقصان في الطرف اللي في ما لا نهاية لانه الثنتين مشتركات فيه صح ولا لا؟ الآن بما أنه جاء تطور هاتين السلسلتين ليش سموه دليل التطبيق؟ لأنه بصير تطبيق مش بالضبط بس تطبق واحد أو تطبق شيء على شيء. فكيف بنطبق؟ كيف بنعمل؟ بنطبق النهاية اللي هنا مع النهاية اللي هنا، يعني بنحكي أنه بدنا نطبق اليوم هذه السلسلة اللي هي تنتهي اليوم على السلسلة اللي بتنتهي امبارح، يعني بدنا نسحب السلسلة الثانية شوي حتى يصير المقابل بعض. شوف كيف؟ وبنحكي ايش؟ وخلينا نمشي يعني مثلا اليوم قابل امبارح. شيل هالحادث هذا، بطير امبارح يقابل اول امبارح وهكذا. وضلك طبق بينهم وقابل بين كل حدث مع الحدث الذي يقابله. فإما أن يصح منك انك تضلك تطبق بين الثنتين ولا تنتهي الى نهاية او تنتهي الى نهاية. اذا فرضت في هالاحتمالين هذول ولا في احتمال غيرهم، اما انه يصح منك انك تضلك تطبق بين كل حادثين الى ما لا نهاية وتضلك ماشي الى الازل يعني ولا تنتهي، او انه في نهاية. اذا فرضنا انه ضليتك ماشي الى ما لا نهاية، ايش يلزم من ذلك؟ تساوي الزائد والناقص صح ولا لا؟ تساوي الزائد والناقص. وهل يمكن تساوي الزائد والناقص؟ اذا هذا مستحيل، الفرض هذا مستحيل. اذا يجب انه ينتهي الى نهاية. النهاية من وين بدها تحضر؟ من الناقص ولا من الزائد؟ انا بنتهي قبل مين يعني؟ الناقص. اذا هذه السلسلة بتنتهي. تنتهي من وين؟ من اي طرف؟ من طرف ما لا نهاية، اللي اصلا فرض انه ما لا نهاية. اذا طرف ما لا نهاية انقطع اذا يجب ان يكون له بداية. السلسلة الثانية بتزيد عن السلسلة الاولى بأكم؟ بأسبوع. اذا لها بداية اخرى، اذا السلسلتين لها بداية، اذا يجب انقطاع السلسلتين. شوف كيف؟ يجب انقطاع السلسلتين، وهذا الدليل ان شاء الله يكون واضح. اذا يجب انقطاع السلسلتين مهما قدرت من سلاسل او تنافل يجب انقطاعها. هذا اسمه دليل التطبيق ان شاء الله يكون واضح. نعم نفس هذا دليل التطبيق، يعني طبقوا يعني نفس العلماء يعني اخذوا هذا الدليل اللي احنا طردناه الان وطبقوه على القول على المساله اللي انت بتحكي عنها اللي هي وجود او عدم وجود جزء لا يتجزأ. نفس الشيء. ما هو الدليل اصلا ليش احنا نحكي الدليل يجب انك تفهمه حتى تطبقه في كل شيء. يعني هذا الدليل اذا كان صادقا وهو صادق 100% صحيح 100% يعني يجب ان يكون صادق على الزمان وعلى المكان وعلى الاجرام وعلى الاجسام على كل شيء. على الأشياء المرتبة وعلى الأشياء غير المرتبة، لأنه حتى لو كانت في أشياء غير مرتبة ممكن أنك تفرض ترتبها. يعني أنا وإنت وفلان مرتبين ولا الآن مش مرتبين؟ مش مرتبين كثير صح ولا لا؟ يعني واحد قبل الثاني وهكذا، يعني مش بنفس ترتب السلسلة اللي إشي بعد إشي، ولكن هذا الذي هو غير مرتب ألا يمكن أن نفرض أنه مترتب في العقل بحيث يجوز التطبيق بين كل حدث وجزئية مع الجزئية الأخرى؟ فإذا جاء التطبيق خلاص انقطعت السلسلتين. فهذا اسمه دليل التطبيق. دليل التطبيق وهو دليل صحيح 100%. يعني لحتى الآن لم أستطع أني أجد واحد استطاع أنه ينقضه أو يصرح بأنه منقوض. بالنسبة للدليل هذا من نعم. يعني كيف احنا جوزنا التسويق رفع هاي او تنزيل هاي العين، هو مش الرفع يعني بصير رفع حقيقي، هو تقديري في الوهم. هذا سؤال أخرى سألوا مين يعني بعض الفلاسفة سألوا المتكلمين حكولهم أصلا هذه السلسلة متكونة من لا نهاية من حواجز لا نهاية له مجرد أنك تفرض رفعها معناه أنك بدك ترفع ما لا نهاية له من الحيث هذا مستحيل فإحنا نحكي لهم الرفع هام تقديري كما أنه أنتوا أصلا لما أنتوا فرضتوا وسلمتوا معنا أنه في سلسلة لا نهاية لها هذا الفرض تقديري فإحنا فرضنا سلسلة أخرى وهذا تقديري أخرى وهذا التطبيق أصلا تقديري أخرى وهذا كله صحيح براهين رياضية كل الرياضيات تقديرية يعني أنت إذا بدك تثبت برهان رياضي لازم تطبقه في الواقع لا إشي تقديري هذا فالرفع مش حقيقي بحيث أنك تمسك السلسلة وترفعها يعني سلسلة الحوالي وتخلعها خلع من أصلها لا هي تقديري وهذا يكفي في إقامة البرهان يعني وصف إن شاء الله نعم حسب اعتبارك الهن يعني لأنه كله تقديري زي ما حكينا بس المهم يعني يكون يعني سياقة الاستدلال واضحة هي سهلة جدا يعني بتلاحظ انها فرضية بعدين تسليم بعدين العدد اما يكون زائد او ناقص يعني الزائد يستحيل ان يكون مساويا للناقص خلاص انفكت الشغلة فهذا الدليل هذا اسمه دليل التطبيق هذا من اكثر الادلة على نفي التسلسل مضبوط بس فاتح يعني كثير من الأمور في العقائد خاصة يعني يعني يظهر لبعض الناس أنها واضحة جدا وبعض الناس بيحكيها بخفية جدا فلذلك احتاج العلماء إلى الإتيان بالبرهان يعني مثلا الشيخ مصطفى طبري في كتابه موقف العقل بيحكي حقيقة يعني نفي التسلسل بدهي ولكن احنا بنجيب الأدلة للمعارض على سبيل التنزل يعني احنا بنحكي له سلمنا انه التسلسل جائز فبناء على هذا التنزل بنجيب له الأدلة نفس الكلام اللي انت بتحكي ممكن يحكي الخصم يحكي لك والله انه اصلا الاصل انه الله سبحانه وتعالى محدود هذا شيء واضح اه هيك فعشان هيك دائما لازم نحتفظ بالأدلة والبراهين بس كل يعني بتلاحظ اللي خاتم بين المدعي يعني احنا لما ندعي انه هذا صحيح وهذا غير صحيح او نحكي انه الذي يقوله خصمنا باطل الحكم الوحيد هو الدليل سواء كان دليلا عقليا او دليلا نقليا الدليل هل عندكم ادله تثبت وجود هذه السلسلة أم هو مجرد فرض مجرد ادعاء هم بيحكوا ادعاء أما ما الدليل على وجوده لا يوجد دليل أصلا ويستحيل أن يعني يستحيل أن يوجدوا دليل على يعني حصوله بالفعل أما إحنا يمكن أن نأتي بالدليل وقد يعني أتى العلماء بأدلة كثيرة على استحالته لا الشيخ مصطفى صبري أيوة هو آخر مشايخ الإسلام في الدورة العثمانية هذا كتابه من أعظم الكتب التي ألفت في هذا القرن نقد العقل والعلم والدين أربع مجلدات بناقش فيها يعني أكثر القضايا إشكالا وكل كلامه مع الفلاسفة الغربيين بأسلوب يعني حقيقة راح تندهش منه حتى على أحمد شون كبرد سبحان الله الشيخ مصطفى صبري إيش بحكي طبعا هو هرب هروب من تركيا لانه اول ما قام كمال اتاتورك عليه على الخلافه حكم بكفره لانه هو شيخ الاسلام، شيخ الاسلام معناه انه الخليفه كان يصدر عن امره، كان يعني يستشير بكل شيء وهو اللي يمشي الخليفه، هيك وظيفه شيخ الاسلام. الشيخ محمد زاهد الكوثري كان وكيل المسيحه الاسلاميه، يعني هو معاون الشيخ مصطفى صبري. يعني لما يغيب الشيخ مصطفى صبري كان يجي يحل محله مين؟ الشيخ محمد زاهد الكوثري. لا مش اعلم الشيخ مصطفى صبري أعلم أعلم في العقائد وأعلى درجة منه. نعم بس الكوثري كان طبعا يعني أكثر تحقيقا من الشيخ مصطفى صبري في علم الحديث والرجال خاصة، أما في العقليات قطعا أعلى منه. فكنت بدي أحكيه لما أفتى طبعا الشيخ الكوثري والشيخ مصطفى صبري كلاهما أفتى بكفر كمال أتاتورك وكفر حزب الاتحاد والترقي وغيرهم، فأصدروا قرار بالقبض عليهم. شايف؟ فهربوا هروب عن طريق قبرة، راحوا لمصر وتركوا كتبهم، يعني كل الكتب اللي كانوا مؤلفينهم كانوا يعني مشايخ كبار في السن، وتركوا تلاميذهم وعائلاتهم حتى زوجاتهم وأولادهم تركوها في تركيا وهربوا لمصر. يعني عشان هيك كتب الشيخ الكوثري اللي كتبها زمان في أيام تركيا لسه لحتى الآن مش موجودة، شايف؟ لم يعثر عليها وهي يعني مخبأة، بعض الناس تحكي يعني موجودة ولكنها يعني لم تظهر. يعني المهم لما راحوا لمصر الكلمة التي يعني أدهشتني من مصطفى صبري بيحكي، فذهبنا إلى مصر على أساس أنها إيش يعني مصر هي طول عمرها هي التي قائمة بالحضارة الإسلامية والأزهر هو يعني ثغر الإسلام ومركز قوته إلى آخره. فذهب الشيخ مصطفى صبري إلى مصر ظنا منه بأنه سوف يجد الملجأ ويجد المعين لإيش لاستئناف جهاده ضد كمال أتاتورك وشلته. فبيحكي عبارته حقيقة من أقصى العبارات، بيحكي فوجدنا الذي حصل بالقوة وقوة السلاح في تركيا قد حصل عن طواعية في مصر، لأنه فعلا مصر الانقلاب على الفكر الإسلامي حصل عن طواعية بأيدي ناس كانوا منصوبين إلى المشايخ. وخلص العام لذلك شنو بكلم ده بقول في الشخصيات اكثر من العلاقه نفس الجاهل اللي ممكن يكون هو انا الكامل ولا كل قبل انا مغاصي بما مغاصي طبعا لكن بعدين جاوب. هو رجع على محمد عبده كثير كثير. نعم ورد على صوتي انا مش مخلي كتاب يعني حقيقه أي شيء من أنفس الكتب والله لو أنك تجيب كيف عليها طيب جداً جداً. المجلد الأول كله مناقشات خفيفة ولكن من المجلد الثاني للأخير إشي يعني في غاية العمق. شو محمد واصف صدر طويع من جنبه حقيقة بلا يعني توقف. بالضبط البوذي في كل كتب تقريباً بيعتمد عليه بنقل منه يعني نقل البوذي حقيقة. يعني المهم إن شاء الله يكون الدليل واضح. وحقيقة الكتب اللي بتتكلم عن مثل هذه الأمور كثيرة جدا ولكن بدها يعني ناس يقرأوها. وتأكدوا تماما يعني مثل هذه المجالس والدروس والكلام اللي بتسمعوه واللي بندردش فيه مع بعض يعني هو المفاتيح الأولى والقوية ل تمكين أي واحد من يعني قراءة أي كتاب. يعني بتستطر زمان كثير جدا. يعني دليل التطبيق هذا لو الواحد قاعد يقرأ فيه يمكن يقعد سنة وكان له ما يفهموش يحكي شو هالدليل هذا. بس حقيقة مجرد كلمة يعني قاعدة مع بعض وشرح له يعني مواجهة بتستطر أزمان كثيرة جدا. فإن شاء الله يكون واضح. تحبوا نكمل شوي؟ نكمل شوية؟ لأنه كل المباحث التالية إن شاء الله يعني بسيطة. إذا قال الإمام أبو عبد الله السنوطي رحمه الله تعالى وأما برهان وجود البقاء له تعالى فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لن تفى عنه القدم لكون وجوده حينئذ جائزا لا واجبا والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا كيف وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى وبقائه. واضح إن شاء الله هذا الكلام. قال نعم هذا كبير بالك معي أنا بستحمل كثير لحد معين. هنا في قياس بين التسلسل والتسلسل في قياس بين مفهوم القدم وبين مفهوم الحدوث. بمفهوم البقاء عفوا. القدم معناه عدم وجود أولية، والبقاء اسم معناه عدم وجود آخرية. وفي مقابلة بين مفهوم الحدوث ومفهوم القدم، وحكينا إنه القدم لا علاقة له بتسلسل أصلا، لأنه لا زمان مع القدم، صح ولا لا؟ أما التسلسل فيش تسلسل بدليل إثباته، يعني إما قدم أو حدوث، ما في تسلسل. وطبعا يعني بحكي لك يعني الكلام هذا اللي بنحكي، يعني دير بالك وما دير بالك، يمكن لو انه واحد سلفي قدامي مش مستعد احكي له هذا مطلقا، يعني بس كنت بتركه، لان حتى لو حكيت له او ما حكيت له مش راح يفهم اصلا شيء، فبضطر اني اسكت. ولكن انت يعني المفروض انه حتى في سؤالاتك انك تكون دقيق، لانه اولا واخيرا طبعا هذا الكلام مسألك لحالك، يعني شيء اولا واخيرا انت تبحث عن الطريقه الصحيحه للتفكير، مش عن مجرد اي تفكير هيك، صح ولا لا؟ حتى تكون انت مقنع لنفسك قبل ان تقنع غيرك. يعني حتى السؤال ايش العلماء بيشكوا، كيف حازوا على العلم؟ بلسان فقول وقلب عقول، مضبوط ولا لا؟ السؤال معناه السؤال يعني ينبئ عن الفهم، السؤال بدل على انه هل